ها؟ اي نعم. اي نعم، لكن ما بفائدة، ولا يعني يقع فيه الاستفتاء ونقول هذا ما يجوز، لكن ما هم طبي، وهذا تبع السفارة تبع. لا ما تلمس، إذا بان لنا الحق نعم يمنع. اي نعم يمنع وينكر عليهم، سواء قبل أو ما قبل، الإنسان يجب عليه أن يبرئ الذمة. ها؟ وش قوي؟ وما عندنا الحديث الآن شرحنا. ما من يقول هذه العلة؟ العلة هذه ملتمسة أو مستنبطة. من يقول؟ إحنا علينا أن نسمع ونطيع، سواء فهمنا العلة أم لم نفهم. وإذا كانت القضية كما سمعت الرجل اكتتب في الغزوة يبي يمتنع عن الجهاد ويبي ينقص عدد الجيش فيه، ومع ذلك منعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهاد وقال انطلق مع امرأتك، واضح. نعم. ها؟ وإذا كان ما هو سفر ما هو بسفر، إذا كان سفر عام الحديث. أي الحديث الذي قيد فيه يوم وليله ثلاثة أيام، قال العلماء أن هذا دليل على أن التقييد غير معتبر، فلما اختلف التقييدان علم أنه ليس بمعتبر. ها؟ حسنت الجماعة مهم مجمع. طيب ما خالف، وجاء حديث مطلق حديث ابن عباس لا تسافر امرأة ثم المسافر ثم المطلق. هذا هل المراد باليوم اليوم اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا اليوم في عهد الرسول معناه الطائرة ربع ساعة، إذا قلنا المراد اليوم مهما كان معناه لو تروح اليوم لأمريكا، لأن تروح من هذا إلى أمريكا 13 ساعة، تروح معناه إلى أمريكا، لا ما بصحيح. يعني حتى لو حددنا اليوم فالمراد به اليوم اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. على اقدامه او الابل المحمله.